تاجها طالب العلم في مسيرته العلمية، وبخاصة طالب علم الحديث. فحسن الخلق هذا يحتاجه طالب العلم فيما بينه أولا وبين شيخه، لئلا يكون ممن يضجر الشيوخ فينفرون منه ولا يستفيد بعلمهم الاستفادة الممكنة. كذلك أيضا حسن الخلق فيما بينه وبين أقرانه الذين يشاركونه في الطلب، فإن من تمام الإخلاص ومن بركة العلم أن يفيد طلبة العلم بعضهم بعضا، فهذا يفيد هذا وهذا ينصح لهذا وهلم جرا. أما إن كان بينهم شيء من التحاسد والتنافر والبخل والشح بالعلم فإن البركة تضعف في مثل هذه الحال. كذلك أيضا مثل ما ذكرته من حسن السيرة والبعد عن المعاصي، وأعني بها تزكية النفس، فيجب على طالب العلم أن يكون حريصا على توثيق صلته بالله، والبعد عما يؤثر على هذه الصلة من المعاصي التي تمحق بركة العمر. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نعم أيها الإخوة، لو نظرتم في سيرة العلماء الأفذاذ لوجدتم أنها معطرة بالثناء على كل واحد بما برع فيه من جانب العبادة وزكاة النفس وصلاحها، وهذا ربما اغتفر معه أحيانا بعض جوانب النقص في علمية ذلك الإمام، مثل أن يكون في حفظه ضعف، ولكن يعطيه الله جل وعلا حسن السيرة فتجد الثناء عليه متوافرا، مثل حماد بن سلمة رحمة الله تعالى عليه. لو نظرتم في سيرته وإذا بها مليئة بثناء هؤلاء الأئمة عليه، ومع ذلك ففي حفظه ضعف خاصة في بعض شيوخه، ولكن نجد أن الثناء ما منع هؤلاء الأئمة الذين أثنوا عليه ما حصل له من ضعف من جهة حفظه في بعض أحيانه. كذلك أيضا العمل بالعلم، فإن العمل بالعلم من بركة العلم وهو من تزكية العلم، مثل ما قال أو رأى بعض أهل العلم أنه ينبغي لك أن تزكي علمك من كل 200 حديث 5 أحاديث، يعني تعمل بها، ولا شك أن الواجب أن يعمل بأكثر من هذا، ولكن هم قالوا هذا من باب ضرب المثال. وفائدة العمل بالعلم أن فيه تقوية للحفظ واستحضارا لتلك الأحاديث التي كتبها وحفظها طالب العلم. كذلك أيضا مذاكرة العلم، كان أسلافنا رحمة الله تعالى عليهم يتذاكرون فيما بينهم بالعلم لعدة أهداف، فتجد الواحد منهم يجلس مع أخيه فيتذاكران بالأطراف حتى يستطيعان أخذ أكبر مقدار من الأحاديث التي يتذاكرانها، مثل ما حصل بين أبي زرعة والإمام أحمد. فأبو زرعة يقول لعبد الله بن الإمام أحمد: أبوك يحفظ 1000 حديث. قال: وما يدريك؟ قال: ذكرته بالأبواب. وهذه المذاكرة أفادتهم في استحضار هذه الأحاديث وسرعة تذكرها، حتى إن بعضهم يقول: إن شئت أتيتني بطرف الإسناد وآتيك بالمتن، أو أتيتني بالإسناد وآتيك بالمتن، وإن شئت ذكرت المتن وآتيتك بالإسناد. وبعضهم يقول: يكفيك من الحديث شمه، يعني بمجرد أن يأتيك أول الحديث تستطيع أن تعرف باقيه، كل ذلك بسبب كثرة الحفظ. وبعض العلماء كابن المبارك، وأظن أنه مع وأظن أن الذي كان معه وكيع ابن الجراح، قاما يتذاكران بعد صلاة العشاء عند باب المسجد، يعني وكأنهما على عجل، لكن طرأت عليهما المذاكرة، أو أحدهما أثار مع الآخر مذاكرة مسألة فأذن الصبح وهما في مكانهما. نعم، هذا يكون له حلاوة، والحديث في هذا يطول، ولكن المقصود أنه ينبغي لطالب العلم أن يتذاكر العلم مع أقرانه وزملائه. فمن أهم فوائده بالنسبة لنا في مثل هذه الأعصار أن مثل هذه المذاكرة والمناقشات العلمية تكون أدعى لتثبيت المعلومات وأدعى لاستحضارها. وربما أنك لو عمدت للحفظ المجرد من خلال المطالعة وتكرار الحديث مثلا، أو أي مسألة تريد حفظها، قد تأخذ منك ربع ساعة على سبيل المثال، بينما في حال المناقشة والمذاكرة ما تأخذ معك ولا خمس دقائق. لماذا؟ لأنه من الشيء المجرب أن المذاكرة تستثير الحافظة وتستثير كل الحواس. ولهذا يذكرون أن الغربيين يعمدون إلى مثل هذه الطريقة في المحاضرات والمدارسات التي يعتنون بها، فقد يعمد أستاذ جامعي إلى الخطوط العريضة لمحاضرته فيجعلها بصفة نقاش بين طلبته في الفصل، فيستريح من وقت طويل ومن عناء طويل. ولعل هذا إن شاء الله تعالى يكفي في هذا. كذلك أيضا أيها الإخوة، ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بالصبر، فالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وهذا العلم يحتاج إلى طول صبر. أما المستعجل والذي يريد أن يقفز إلى السطح بدون درج بدون سلم، فهذا لا يصلح لما نحن بصدده، يبحث عن شيء آخر. هذا العلم يحتاج إلى رجال أفذاذ، فإذا توفر الإخلاص والصبر فإنه بإذن الله سيشق الطريق بطريقة صحيحة. ولو نظرتم فيما يحفز الهمة من سير علماء الحديث الذين نحن نتكلم عن فنهم، فإن سيرهم مهمة جدا بالنسبة لنا، لأنها ستكون نبراسا وستكون نورا نستضيء به. وإن من خير ما يعين طالب الاستقامة وطالب علم الحديث وطالب العلم عموما أن يقرأ في سير هؤلاء الأئمة ليعرف ما لاقوه، فإن مثل هذه المعرفة تعين وتحفز الهمة وترفع الهمة وتشجع على الطلب. ولو أخذنا على سبيل المثال أبا حاتم الرازي رحمه الله تعالى، فإنه كان رحل مسافات شاسعة ولاقى في رحلته أمورا عجيبة، فمن جملة ذلك أنه كان بالبصرة مع بعض زملائه الذين رحلوا من بلدانهم فنفدت نفقته ولم يبق معه إلا المبلغ الذي يعيده إلى بلده، وهذا يحتفظون به عادة حتى لا ينقطع الإنسان، ولأنهم يستعيبون سؤال الناس، فالواحد منهم قد يلاقي شدة في سبيل الطلب لكنه لا يمكن أن يسأل الناس إطلاقا. فأبو حاتم الرازي لما نفدت نفقته وكان يريد أن يستمر نوعا ما، فبقي 3 أيام لم يطعم شيئا خاوي البطن، فقال له زميل له: مر بنا على فلان، يعني على بعض الأشياخ. قال: لا أكتمك، أني لا أستطيع. قال: ولماذا؟ قال: لقد هممت أن أعود. لماذا؟ قال: هذه ليلة ثالثة لم أطعم فيها شيئا. فنفدت قوته وانتهت. فقال: بقي معي أظنه قال دينار، نقتسمه أنا وأنت. فاقتسماه ومضيا حتى أخذ بلغتهما من العلم ثم عاد إلى بلدهما. ومرة من المرات كانوا في البحر فانكسر بهم المركب، فمنهم من غرق ومنهم من نجا حتى وصلوا إلى الشاطئ، ولكن ماذا بعد الشاطئ؟ ليس هناك إلا صحراء قاحلة. فأخذوا يمشون لعلهم يجدون ديارا أو نافخ نار، فأخذوا يتساقطون واحدا تلو الآخر، ماتوا كلهم ولم يبق إلا أبو حاتم وآخر معه. ثم وصل بهم الحال إلى أن أغمي عليهما، فما بقي إلا أن تفيض الروح، فما استيقظ إلا بأناس من الأعراب يقطرون الزيت في أفواههم، فأنقذهم الله بهؤلاء الأعراب ومضوا في سبيلهم، في قصة يطول ذكرها، يمكن أن تطالعوها في مقدمة الجرح والتعديل لعبد الرحمن ابن أبي حاتم هذا، وهو يحكيها عن أبيه. وهذا عبد الرحمن بن أبي حاتم قد أخذ مثل هذه الأخلاق الفاضلة عن أبيه، فكان وهو شاب حدث في قرابة سن 20 يلح على أبيه بالرحلة في طلب الحديث، وأبوه يخاف عليه لأن الرحلة في ذلك العصر ليست كالرحلة في هذا العصر، مسافات شاسعة وقطاع طرق، وتعرف أنه ليس هناك إلا إما الإبل أو مثلها من المراكب. فلما ألح على أبيه وافق أبوه وأعطاه مهلة 6 أشهر أو ربما 4، أنا الذي نسيت. فرحل إلى مصر، وقد يكون مر قبل ذلك بالعراق والشام الله أعلم، والمهم أن هذه التي أحكيها وقعت له في مصر. فأخذ هو ومن معه يتجولون بين الشيوخ، وفي تجوالهم لا يأكلون إلا الشيء الذي لا يأخذ منهم وقتا ولا يحتاج إلى إعداد، إما أكل الخبز هكذا يشترونه ويأكلونه لا يحتاج إلى طبخ، أو ربما دقوه إذا كان يابسا فسفوه وشربوا عليه الماء، وهكذا شظف عيش. فاشتهوا مع طول المكث اشتهوا اللحم، فكان هناك أحد الشيوخ مرض فصار عندهم فراغ فاشتروا سمكة ليشوها، فبمجرد أن هموا أن يشوها حضر درس الشيخ الذي بعده، فتركوا السمكة وذهبوا للشيخ، ثم هكذا استمروا، فبقيت السمكة يومين أو ثلاثة، فخافوا من فسادها فأكلوها نيئة بلا طبخ. فقال عبد الرحمن، فقال الذي حضر عبد الرحمن وهو يقص هذه القصة: هل استأجرتم من يشويها لكم؟ قال: ومن أين لنا النفقة؟ كانت النفقة يقسمونها أجرة الذهاب وأجرة الرجوع، ويقسمون البقية على الأيام، ولا يسمح، وهذا من الاقتصاد في النفقة والتنظيم، لا يسمح أن تطغى نفقة يوم على يوم من آخر حتى لا يتعثر في مسيرته. فالمهم أنه ما كان عندهم من زيادة النفقة ما يستطيعون معه أن يستأجروا أحدا يشوي لهم هذه السمكة. وأنصح في هذه العجالة بقراءة كتاب الشيخ عبد الفتاح أبي غدة، صفحات من صبر العلماء، وصفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، فإنه مفيد، جمع فيه حكايات كثيرة، إذا ما قرأها طالب العلم فبلا شك أنها تحفز همته. ولعل مما يثيرنا في مثل هذه العجالة أو العجالة ما لو تأملنا مصنفات عدد من الأئمة، فإنها لم تتحصل لهم مثل هذه المصنفات إلا بمثل هذا الصبر. فإذا نظرتم على سبيل المثال لابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وقد قال لتلاميذه: هل تنشطون لكتابة التاريخ؟ من آدم إلى عصرنا هذا، وكان رحمه الله توفي في سنة 1300، قالوا: في كم يكون؟ قال: في 30,000 ورقة، أو في مقدار 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تفنى الأعمار في كتابته. فاختصره لهم في قدر العشر، في 3,000 ورقة، وهو هذا التاريخ المطبوع في 11 مجلدا، تاريخ الأمم والملوك. ثم قال لهم بعد ذلك لما فرغ من كتابة التاريخ: أتنشطون لكتابة التفسير؟ قالوا: في كم يكون؟ فذكر لهم نحو مما ذكر، يعني في قرابة 30,000 ورقة. فقالوا له مثل مقولتهم السابقة، فقال: إنا لله ماتت الهمم. هذا وهم صبروا معه، هذا الصبر. فهل نستطيع نحن أن نصبر مثل هذا الصبر الذي يقول عنه ماتت الهمم؟ فمن الذي ينشط إذن إلى ما ينشط له ابن جرير الطبري؟ فاختصره لهم أيضا في مقدار العشر، وهو جامع البيان الذي بين أظهركم، ويقع في 30 جزءا. ولذلك لما مات رحمة الله تعالى عليه وأحصوا مؤلفاته وقسموها على أيام حياته، صار نصيب كل يوم 14 ورقة، يعني ما حسب سن الطفولة ولا المرض ولا السفر ولا غير ذلك. فهذا دليل على أنه رحمه الله تعالى كان يكتب في اليوم أكثر من هذا لأجل حذف سن الطفولة والأيام التي قد تعترض الإنسان بسبب مرض أو غيره. إذن كان هذا الإمام مليئا وقته بهذا التصنيف. وبعض العلماء يعني لما مات أوقدوا على جنازته النار لأجل تدفئة الماء براية الخشب، براية الأقلام التي كان يبريها لأجل أن يكتب هذه المصنفات. والحديث في هذا يطول، ولكن دعونا ننظر إلى تاريخ دمشق لابن عساكر الذي طبع الآن في 80 مجلدا، والمجلد الواحد ضخم، وهذا أحد مؤلفاته رحمه الله. فكم أمضى في تأليف هذا الكتاب، والواحد منا في هذا الزمن إذا أعطي منهجا من المناهج العلمية استعظمه وهو بضعة وريقات، فكيف حصل هذا الذي حصل لهؤلاء العلماء؟ يعني هذا التاريخ ما كتبه إلا وهو عنده في الأصل في كتبه التي تحملها عن أولئك الشيوخ، ثم بعد ذلك ألف هذا الكتاب اختزالا من تلك الكتب. فكم كان في تلك الكتب مما جمعه عن الشيوخ إذا كان هذا أحد كتبه؟ ولهذا نجد أن بعض العلماء ذكر عنهم عجبا في هذا. فالبخاري رحمه الله يقال إنه مكث في تأليف صحيحه 16 سنة، والحافظ بن حجر مكث في تأليف شرح البخاري فتح الباري 23 سنة، وقالوا عن أبي عبيد القاسم بن سلام إنه مكث في تصنيف غريب الحديث إما 30 أو 40 سنة، أنا الذي بعيد عهد بذلك، لكن ليس دون 30 سنة، وقريب منه ابن عبد البر أو قد يزيد في تأليفه لكتاب التمهيد، وهكذا أعداد غفيرة يأخذ الكتاب الواحد منهم هذه السنوات الطويلة، فما بالك وبسائر الكتب لهؤلاء الأئمة. قلت لكم إن هناك من خلال هذه المنهجية التي نريد أن نتحدث عنها بعض الخطوط العريضة التي ذكرتها لكم، فأولها ما يتعلق بآداب الطلب، هذه ينبغي أن يقدمها طالب العلم بين يدي طلبه، فينبغي أن ينظر فيما صنف في هذا حتى يكون متحليا بأخلاق طالب العلم، من مثل ما ذكرت من إخلاص وحسن سيرة وحسن خلق وعمل بالعلم وغير ذلك، لكن الآداب التي ذكروها في هذا كثيرة وصنفت في ذلك مصنفات. فالخطيب البغدادي ألف كتاب جامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ويقع في مجلدين، وأنا لا أريد من طالب علم الحديث أن يبدأ بادئ ذي بدء في كتاب الخطيب البغدادي، لا، وإنما يبدأ في آداب الطلب التي تتناسب مع سنه ومع مقدرته، وهي عديدة، لكن لعل من أجود ما هنالك حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه، وإذا استمع طالب العلم لشرحها لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فهذا نور على نور. كذلك أيضا ينبغي لطالب علم السنة أن يلج هذا الفن بمدخل له، وهو ما نسميه بتاريخ السنة، وهذا يحتاج منه إلى أن يعرف أمورا عدة، من جملتها ما يتعلق بكتابة السنة، وفي ذلك كتاب الخطيب البغدادي تقييد العلم ومقدمة محققه الدكتور يوسف العش، فأنصح بقراءة هذا الكتاب مجرد قراءة. كذلك أيضا كتاب محمد عجاج الخطيب السنة قبل التدوين. كذلك أيضا يحتاج طالب العلم إلى معرفة قيمة هذه السنة ومكانتها من الدين، فهنا يحتاج أن ينظر في كتاب حجية السنة للدكتور عبد الغني عبد الخالق. كذلك أيضا من الكتب المهمة في هذا كتاب دراسات في الحديث النبوي للدكتور محمد مصطفى الأعظمي، فينبغي لطالب العلم أن يقرأ في هذا الكتاب قبل أن يتعلم ما أريد أن أشير إليه في هذه العجالة. كذلك أيضا كتاب الدكتور مصطفى السباعي السنة ومكانتها في التشريع، فهذا أيضا من الكتب الجيدة التي ننصح بقراءتها في مثل هذا الذي نحن بصدده. وهناك كتب أخرى فيما يتعلق بتاريخ السنة، ولكن هذه من أهم هذه الكتب. طالب علم الحديث لا يخلو من أمرين، إما معا أو على الأقل الآخر منهما، وهما الحفظ والقراءة. فطالب علم الحديث الذي عنده الاستعداد للحفظ ينبغي له أن يتدرج في الحفظ شيئا فشيئا حتى لا يحصل له ما أشرت إليه من عقبات تعرقل مسيرته في الطلب. فهو إذا تدرج فإنه بعد ذلك يعرف قدرته التي أشرت إليها. ومما جرت به نصائح أهل العلم في هذا أنهم يستحبون له من صغره أن يحفظ الأربعين النووية، ثم بعد ذلك يترقى إلى كتاب عمدة الأحكام. وهذا الكتاب مهم للجميع، وبخاصة للذين يشتغلون بالدعوة، فينبغي للواحد منهم أن يكون مستحضرا لهذا الكتاب حافظا له، لأن هذه الأحاديث يحتاجها في دعوته. ثم بعد ذلك يعمد إلى بلوغ المرام للحافظ بن حجر أو المحرر لابن عبد الهادي، وإن أمكن أن يرتقي إلى كتاب المنتقى للمجد بن تيمية فهذا أحسن، فكل بحسبه. فإذا حفظ هذه ووجد عنده المقدرة والرغبة في الحفظ فإننا نحبذ له أن يحفظ الصحيحين، يعمد أولا إلى صحيح البخاري، فإذا فرغ منه ابتدأ بصحيح مسلم. هذا إذا كان يستطيع حفظهما سندا ومتنا. فإذا فرغ من ذلك فليعمد إلى السنن الأربع، وهي سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فإن وجد من نفسه القدرة فليحفظ مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد. لكن إن لم يتمكن من حفظ هذه لصعوبتها، مع أن هناك من يحفظها، يعني ما قلت هذا الكلام إلا وهناك من يحفظها، وبعضهم يستحضرها استحضارا بحكم طول قراءة أو كثرة قراءته لها، لكن فرق بين الاستحضار وفرق بين الحفظ. فمن لم يستطع القيام بهذا فيمكنه أن يعمد إليها مجردة من الأسانيد. فيمكن أن يحفظ جامع الأصول لابن الأثير، فهذا الكتاب جمع الأصول الستة، وهي موطأ مالك وصحيح صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. أما ابن ماجه فغير داخل في هذا، لهذا عليه أن يذهب ليحفظ سنن ابن ماجه محذوفة الأسانيد حتى يكون حفظ هذه المتون بلا أسانيد إذا كان يعجز عن حفظ الأسانيد. إن لم يمكنه هذا فليحفظ كتاب الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي. نحن الآن نتدرج تدرجا، فكل بحسبه، من استطاع الأعلى فهذا هو الأفضل، فإن لم يستطع فليأخذ ما بعده، وإن لم يستطع فليأخذ ما بعده، وهكذا. فقلت إنه إن لم يستطع أن يحفظ جامع الأصول فليحفظ الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي، أو مختصر صحيح البخاري للزبيدي أو للشيخ الألباني، وكذلك أيضا تلخيص مسلم للقرطبي أو مختصر المنذري. إن لم يتمكن فيمكنه أن يعمد إلى الجمع بين الصحيحين لصالح الشامي، وهو أخصر من الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي. إن لم يمكن فيمكنه أن يسلك طريقة الشيخ يحيى اليحيى وفقه الله، وهي التي انتشرت بين كثير من طلبة العلم، فصاروا يحفظون بناء على هذه الطريقة، ولا شك أنها مختصرة ولكنها يحصل منها خير كثير. يعني يحفظ البخاري بلا تكرار، ثم تحفظ بعد ذلك زوائد مسلم على البخاري، وهكذا. هذه هي طريقة الشيخ يحيى، ومن حفظ بناء عليها فإنه يعرف ما أعنيه بكلامي هذا. إن لم يتمكن فبإمكانه أن يحفظ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقي. فإذا حفظ ما يتعلق بالصحيحين من مثل هذه المختصرات، وأراد بعد ذلك أن يحفظ السنن كذلك أيضا مختصرة محذوفة الأسانيد، فإنه إما أن يأخذ هذه السنن أو متون السنن من جامع الأصول، يعني يحذف ما كان عند البخاري ومسلم، ولأن ما في السنن سيكون زائدا على ما في البخاري ومسلم، أو يمكنه الاستعانة بصحيح السنن وضعيف السنن للشيخ الألباني، فإنه رحمه الله تعالى يفرز الصحيح من الضعيف ويحذف الأسانيد، فتكون عندك هذه المتون أمامك بطريقة ميسورة. أو يمكن أن تعمد لطريقة الشيخ يحيى اليحيى في زوائد السنن على الصحيحين، وهذه أقل من سابقتها. فهذا لمن أراد أن يحفظ المتون فيما يتعلق بمتون الحديث، وهذه غير كتب المصطلح وغيرها من الكتب التي سأتحدث عنها. إن لم يمكنه الحفظ، أو حفظ بعضا ولم يمكنه المضي في حفظ الأمهات، فإنه على الأقل يمكنه أن يعمد إلى القراءة، والقراءة غير معذور أي طالب علم من تركها، لأنها سهلة وميسورة. فينبغي لطالب علم الحديث أن يكثر من القراءة في كتب الأمهات، فمن ذلك ومن أهمها كتاب الموطأ للإمام مالك، والمسند للإمام أحمد، وسنن الدارمي أو مسند الدارمي، والكتب الستة، ولعلنا لا تخفى علينا، وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فإذا أكثر من القراءة في هذه فقد حصل خيرا كثيرا. فإذا استطاع أن يعمد لما بعد ذلك فإن عليه أن يذهب للمنتقى لابن الجارود، ولصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم، ثم إذا وجد من نفسه قدرة فليعمد أيضا إلى شرح معاني الآثار للطحاوي، وإلى سنن الدارقطني، وإلى سنن البيهقي. ثم إذا وجد من نفسه قدرة فليذهب إلى مصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة، وسنن سعيد ابن منصور. فهذه الكتب هي الأمهات، ومعظمها فيما ذكرته لكم مرتبة على أبواب الفقه. فإذا أكثر من القراءة في هذه الكتب فإنه كلما أكثر كلما كان أشد استحضارا للأحاديث والآثار الواردة فيها. إذا حصل له هذا فإن هناك مرحلة تأتي بعد هذا، وهي التفقه فيما قرأ، وهذا يكون عن طريق الشروح الحديثية. والشروح الحديثية تختلف أيضا تدرجا مثل ما تدرجنا في الكتب السابقة، فمن الشروح الحديثية جامع العلوم والحكم، وهو شرح للأربعين النووية والأحاديث التي زادها ابن رجب عليها، وهي 50 حديثا، وهذا من أخصر الشروح الحديثية. ثم يرتقي طالب العلم درجة أخرى فيعمد إلى تيسير العلام للشيخ ابن بسام، وهو شرح لعمدة الأحكام. ولا شك أن هناك شروحا أخرى أوسع مادة من هذا، ولكن هذا يتناسب مع هذه المرحلة المبتدئة. ثم بعد ذلك إذا وجد من نفسه القدرة فليعمد إلى شروح بلوغ المرام، ومن أحسنها شرح شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، كذلك أيضا كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام للشيخ عبد الله الفوزان، وهو من أجود الشروح. فإن لم يتيسر له هذا ولا ذاك فإن بإمكانه أن يعمد إلى توضيح الأحكام للشيخ ابن بسام، وهو أيضا شرح لبلوغ المرام، أو سبل السلام للصنعاني، وجميع هذه من شرح أو من شروح بلوغ المرام. وهناك شروح كثيرة من تطلبها وجدها، ولكن هذه من أهمها وأجودها. إذا تمكن طالب العلم بعد ذلك من التوسع فإن بإمكانه أن يعمد إلى شرح المنتقى للمجد بن تيمية، الذي قلت قبل قليل إنه لو حفظه لكان أجود من حفظ بلوغ المرام والمحرر. وشرح المنتقى هو نيل الأوطار للشوكاني، فهذا الكتاب من الشروح الجيدة التي إذا قرأها طالب العلم حصل خيرا كثيرا. ثم بعد ذلك يعمد إلى شروح الأمهات، وهي متون الحديث التي ذكرتها قبل قليل، ومنها الكتب الستة. فيعمد أولا إلى الشروح غير الموسعة لهذه الكتب، ومن أهمها كتاب أعلام الحديث للخطابي، هو شرح لصحيح البخاري، أو عون الباري للصديق حسن خان الذي اختصر فيه فتح الباري للحافظ ابن حجر. هذا بالنسبة لصحيح البخاري. بالنسبة لصحيح مسلم يعمد لشرح النووي أو للمفهم للقرطبي أو كليهما، فكلاهما من الشروح التي لا بأس بها. كذلك بعض السنن، من أهمها معالم السنن للخطابي وتهذيب السنن لابن القيم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وهكذا بالنسبة للترمذي والنسائي وابن ماجه، فمن شروح الترمذي تحفة الأحوذي للمبارك فوري، ومن شروح النسائي شرح السيوطي، وهو مطبوع في الأعم الأغلب مع النسخة المتداولة من سنن النسائي. ومن شروح ابن ماجه شرح مغلطاي، وهناك بعض التعليقات الخفيفة سواء للسيوطي أو للسندي، وكلها مطبوعة. والسيوطي ما ترك واحدا من الكتب الستة إلا وجعل عليه شرحا مختصرا أشبه ما يكون بالتعليقات. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الشروح المطولة، وهذه هي التي يغترف منها طالب العلم الكنز الوفير. فمن هذه الشروح التمهيد والاستذكار، وهما شرح لموطأ الإمام مالك، وفتح الباري لابن رجب، وفتح الباري لابن حجر، وهما شرح لصحيح البخاري، والتوضيح لابن الملقن، وهو شرح أيضا لصحيح البخاري، ولابن الملقن أيضا شرح مطول لعمدة الأحكام، واسمه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، يمكن أن يدخل في الشروح المطولة. فهذه من الشروح التي إذا أحط بها طالب العلم فإنه يكون حصل خيرا كثيرا يحسد عليه. نعمد بعد ذلك لكتب مصطلح الحديث وما ينبغي حيالها من آداب ومنهج. ننصح طالب العلم المبتدئ جدا أن يعمد إلى البيقونية، وهي نظم في 34 بيتا للبيقوني رحمه الله تعالى، اختصر فيه أنواع علوم الحديث. إذا حفظها طالب العلم، وحفظها سهل وميسور، يمكن لو جلس عليها ساعة لحفظها، لا تأخذ وقتا طويلا، فإن بإمكانه بعد ذلك أن يتفهم معانيها، وذلك عن طريق بعض الشروح لها، ومن أجودها شرح شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، كذلك أيضا لأبي الحسن المأربي شرح على البيقونية، والشروح عليها كثيرة، لكن هذه بعض هذه الشروح. كذلك أيضا من ما يتناسب مع المرحلة المبتدئة هذه كتاب للشيخ مصطفى العدوي بعنوان مصطلح الحديث في سؤال وجواب، هذا يتناسب مع المبتدئين. كذلك أيضا للشيخ عمر عبد المنعم كتاب بعنوان تيسير علوم الحديث، فهذه الكتب الثلاثة تتناسب مع هذا العمر أو مع هذا السن أو مع هذه المرحلة المبتدئة. تليها مرحلة أخرى أوسع مادة من هذه بقليل، يعمد فيها طالب العلم إلى نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، وحبذا أن يأخذ معها بطبيعة الحال نخبة الفكر أيضا يسهل حفظها، يعني هي من المتون سهلة الحفظ، حبذا أن يأخذ معها شرح الحافظ ابن حجر نفسه لهذه النخبة، وهو نزهة النظر، وإن شاء عمد إلى غيرها من الشروح سواء الشروح المكتوبة أو المسموعة، وهي كثيرة جدا امتلأت بها الساحة. كذلك أيضا التذكرة في علوم الحديث لابن الملقن، هو أيضا من هذه المتون التي أرقى من المرحلة السابقة. الأذان ما شاء الله. طيب تفضل. الله أكبر الله إن شاء الله أخذنا الوقت، لعلي يعني أسرع لأن المادة الحقيقة طويلة، والله المستعان. إذن يعمل طالب العلم إلى التذكرة لابن ملقن في هذه المرحلة، كذلك أيضا من أجود ما هنالك مما هو مرتب الأفكار كتاب تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان، وهذا أنصح به في هذه المرحلة. يأتي بعد ذلك مرحلة فوقها، أنصح طالب العلم بأن يعمد فيها إلى كتابين، الأول الموقظة للذهبي، والثاني اختصار علوم الحديث لابن كثير. فإذا جاوز هذه المرحلة وأتقنها فتأتي بعد ذلك مرحلة المطولات، وهي المرحلة النهائية التي يشق بعدها طالب العلم طريقه في هذا الفن بنجاح إن شاء الله تعالى. في المرحلة الأخيرة ينبغي له أن يعمد إلى مقدمة ابن الصلاح مع الاستدراكات التي عليها للحافظ العراقي وللحافظ ابن حجر، استدراكات الحافظ العراقي في كتابه التقييد والإيضاح، واستدراكات الحافظ ابن حجر في كتابه النكت، فإنها مكملة لمقدمة ابن الصلاح. ثم بعد ذلك بعض الكتب المطولة، منها ألفية العراقي مع شروحها، ومن أهم شروحها شرح الحافظ العراقي نفسه وشرح البقاعي وهو كتاب النكت الوفية، وفتح المغيث للسخاوي، وهذه من أجود الشروح للألفية. كذلك أيضا كتاب تدريب الراوي، وأنصح مع هذا بكتاب تحرير علوم الحديث للأخ عبد الله الجديع، نسأل الله أن يرده إلى طريق الهداية ويلهمه رشده. هذا فيما يتعلق بمصطلح الحديث. أما فن الجرح والتعديل فهناك رسالة مصغرة للمنذري في الجرح والتعديل يمكن لطالب العلم أن يبتدئ بها، بالإضافة لذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي، كذلك أيضا قاعدة في الجرح والتعديل لابن السبكي. هذه من المختصرات التي ننصح طالب العلم أن يبتدئ بها، مع الحذر في كتاب قاعدة في الجرح والتعديل لابن السبكي من بعض ما يذكره ابن السبكي مما يعد بسبب ظرف عاشه في صراع بين فكر أبيه ومعتقد شيخ الإسلام بن تيمية وتلاميذه، فنجد بعض النفثات موجودة في مثل هذه الرسالة لابن السبكي، لكن فيها تنبيهات على ضرورة أن يكون طالب العلم حذرا من الولوغ في أعراض الناس إلا بقدر الضرورة، وهذا الذي نريده من ناحية تربوية لطالب العلم من البداية. كذلك أيضا هناك كتاب الرفع والتكميل لللكنوي، وهناك كتاب التنكيل للشيخ عبد الرحمن المعلمي وهو من أروع ما كتب، وهناك ضوابط الجرح والتعديل للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف، وهناك دراسات في الجرح والتعديل لمحمد مصطفى الأعظمي، وكتاب الجرح والتعديل للدكتور إبراهيم اللاحم، وكتاب إتحاف النبيل، وكتاب شفاء العليل كلاهما لأبي الحسن المأربي، وهذه من أجود ما ينبغي لطالب علم الحديث أن يرجع إليه في مبحث الجرح والتعديل. أما فيما يتعلق بكتب الرواة فهذه بحر لا ساحل له، لكن طالب العلم ينبغي أن يعرف ما يتعلق بكل نوع من هذه الأنواع. فكتب الرواة منها كتب تتحدث عن رواة الحديث عامة، سواء من كان منهم من رجال الكتب الستة أو غيرها، سواء من كان منهم ثقة أو ضعيفا، سواء كانوا صحابة أو تابعين أو غيرهم. فمن كتب الحديث العامة كتب الطبقات لابن سعد، وكتاب التاريخ الكبير للبخاري، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. وهناك بعض الكتب التي اختصت بالثقات، ومن أهمها كتاب الثقات للعجلي، والثقات لابن حبان، وتاريخ أسماء الثقات لابن شاهين. على أن هناك من يستدرك على تسمية كتاب العجلي بالثقات، لكن معظم من ذكر فيه فعلا كلهم ثقات، وليس هذا محل مناقشة مثل هذه القضية، ولكن هذه من الكتب التي يرجع إليها في معرفة الثقات. يقابلها كتب الضعفاء وهي كثيرة، فمنها كتاب الضعفاء للبخاري، وكتاب الضعفاء للنسائي، وكتاب الضعفاء للعقيلي، وكتاب المجروحين لابن حبان، وكتاب الكامل لابن عدي، وكتاب الضعفاء لابن شاهين، وكتاب الضعفاء لأبي نعيم، وكتاب الضعفاء والمتروكين للدارقطني، وكتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي. ويجمع خلاصة هذه تقريبا كتابا، الأول ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي مع كتاب لسان الميزان للحافظ ابن حجر. فهذه مما يهم طالب علم الحديث معرفته من هذه الكتب إذا أراد أن يرجع لترجمة راو، إما لأنه ضعيف أو ليتأكد هل هو من الضعفاء أو لا. كذلك أيضا هناك كتب تتعلق برجال كتب مخصوصة، ومن أهمها رجال الكتب الستة، وعلى رأسها كتاب تهذيب الكمال للمزي، وكتاب تهذيب التهذيب لابن حجر، وهما من أجود ما يتعلق بهذا، مع المختصرين الكاشف للذهبي والتقريب للحافظ ابن حجر. هذه الكتب الأربعة، هناك بطبيعة الحال كتب غيرها تتعلق برجال الكتب الستة، لكن هذه الكتب الأربعة أهم ما يتعلق برجال الكتب الستة. فتهذيب الكمال له ميزة الإسهاب في ذكر الشيوخ والتلاميذ، كتاب التهذيب للحافظ ابن حجر عنده زوائد في أقوال أئمة الجرح والتعديل، واختصر الشيوخ والتلاميذ اللذان عند المزي. كتاب التقريب للحافظ ابن حجر حكم على هؤلاء الرواة بحكم جازم. كتاب الكاشف للذهبي حكم على كثير من الرواة وتجنب بعضهم، فنستفيد من أحكام الذهبي في هذا الكتاب لمقارنتها مع حكم الحافظ ابن حجر، فقد يكون حكم الذهبي أنسب من حكم الحافظ ابن حجر، والله تعالى أعلم. هناك أيضا كتاب التذكرة للحسيني، التذكرة في رجال العشرة، جاء برجال الكتب الستة وأضاف لهم رجال الأئمة الأربعة، وهم رجال مسند أبي حنيفة، ورجال موطأ مالك، ورجال مسند الشافعي، ورجال مسند الإمام أحمد. جاء الحافظ بن حجر واختزل رجال الأئمة الأربعة فجعلهم في كتاب اسمه تعجيل المنفعة. فهذه من الكتب التي يهم طالب العلم معرفتها في حال رغبته في الرجوع إليها أو حاجته في الرجوع إليها. هناك أيضا كتب تواريخ البلدان، فهناك بعض الرواة الذين لا نجدهم في الكتب التي تقدمت، فأين نتطلبهم؟ نتطلبهم في كتب تواريخ البلدان. ومن أهم كتب تواريخ البلدان كتاب تاريخ بغداد وكتاب تاريخ دمشق، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي وتاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر، وثمة كتب بلدان أخرى لا أطيل بذكرها، ولكن هذه أهم هذه الكتب. هناك أيضا كتب يحتاج طالب العلم للرجوع إليها في حال عدم وجوده للراوي، أو في حال رغبته في التوسع، أو على الأقل توسيع مداركه في معرفة هذه المصادر. فمن أهمها كتاب سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام، كلاهما للذهبي. ربما يحتاج طالب العلم أحيانا الرجوع لكتاب الأنساب للسمعاني، لأجل أن السمعاني رحمة الله تعالى عليه يترجم للراوي في النسبة التي ينتسب إليها ذلك الراوي. فعلى سبيل المثال، لو كان هناك راو ينتسب لبني لخم فيقال له اللخمي، نرجع لترجمة اللخمي فنجد السمعاني يذكر من هؤلاء فلان وفلان وفلان، ويترجم لكل واحد ممن ينتسب هذه النسبة. ربما وجدنا في كتاب الأنساب للسمعاني بعض الرواة الذين لا نجدهم في بعض المراجع التي رجعنا إليها سابقا، فهذه معظم كتب الرجال. مما يهم طالب العلم معرفته أيضا كتب العلل، وهذه بلا شك أنها مراحل متقدمة، لكن أنا أتكلم على المراحل المبتدئة والمتوسطة والمتقدمة وهكذا. فكتب العلل كثيرة جدا، منها ما فقد ومنها ما وجد، فأتحدث عن بعض ما وجد. فهناك قطعة من كتاب العلل لعلي بن المديني، وهناك قطعة من كتاب التمييز لمسلم بن الحجاج، أو هو منتخب من كتاب التمييز لمسلم بن الحجاج، وهناك أيضا كتاب العلل للترمذي، وهناك كتاب العلل من رواية عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه، وفيه بعض التعليلات، مع العلم أن مادة هذا أوسع لأن فيه بعض السؤالات في الجرح والتعديل وغير ذلك. أيضا كذلك كتاب العلل للمرودي، وكتاب العلل أو المسائل لصالح بن الإمام أحمد، وكلها فيها أسئلة في العلل للإمام أحمد. كذلك كتاب السؤالات لأبي داود للإمام أحمد، يعني يسأل الإمام أحمد. فكل كتب السؤالات هذه التي وجهت للإمام أحمد أو غير الإمام أحمد، مثل السؤالات التي وجهت ليحيى ابن معين، إما في تاريخ عباس الدوري، أو في سؤالات الدارمي أو ابن طهمان، أو غيرها من السؤالات التي وجهت ليحيى ابن معين وما أكثرها. كذلك أيضا قلت كتاب العلل للترمذي، وقد رتبه أبو طالب القاضي، وإلا في الأصل ما كان مرتبا، هذا أيضا فيه تعليلات يهم طالب العلم الوقوف عليها. كذلك مسند البزار فيه تعليلات يعلل بها البزار رحمه الله تعالى. ومن أجود ما هنالك كتاب العلل لابن أبي حاتم، وهو مرتب على أبواب الفقه. ومن أحسن هذه الكتب كتاب العلل للدارقطني على نقص فيه، فإن الكتاب لم يكمل. فهذه أهم كتب العلل التي ينبغي لطالب العلم معرفتها. ولكن ثمة شيء يحتاجه طالب العلم، وهو ما يتعلق بالتقعيد في علم العلل، فأنصحه بمراجعة شرح العلل للحافظ بن رجب، فإنه شرح علل الترمذي الصغير، فهذا فيه فوائد عديدة. هناك بعض الكتب التي ألفت في هذا العصر، وقد ألفها بعض طلبة العلم المتمرسين، مثل كتاب العلة وأجناسها للأخ مصطفى باحو، وهناك قرائن التعليل والترجيح للدكتور عادل الزرقي، هناك في مقدمة العلل لابن أبي حاتم مقدمة كتبتها أيضا تهم طالب العلم في معرفة أسباب العلة، وغير ذلك من بعض المقدمات التي يحتاجها. هذه من الكتب التي لا يستغني عنها طالب العلم في معرفة العلل. يحتاج طالب العلم أيضا معرفة كتب التخاريج التي خرجت الأحاديث، وهذه الكتب أيضا كثيرة، لكن من أشهرها وأهمها كتاب البدر المنير لابن الملقن، وكتاب نصب الراية للزيلعي، وكتاب تخريج حديث الكشاف للزيلعي، وأيضا هناك تخريج للحافظ بن حجر، وهناك كتاب المقاصد الحسنة في معرفة ما اشتهر من الحديث على الألسنة للسخاوي. هذه كلها من كتب التخاريج. ومما أنصح به أيضا القراءة في تخاريج الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه وما أكثرها، ولعل من أشهرها إرواء الغليل والسلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة. هذه الكتب كتب التخاريج، إذا نظر فيها طالب العلم فإنه بعد ذلك إذا عرف طرق التخريج، دعوني أترك التعليق على هذه القضية بعد أن أخذ آخر شيء، عندنا باقية كتب طرق التخريج، وكتب طرق التخريج هي التي تتحدث عن كيفية تخريج طالب العلم للحديث وما ينبغي له حيال ذلك. وهذه لتعريف طالب العلم بالطرق، وأما التي قبلها فهي كتب تخريج في حد ذاتها، هي التي تخرج، لكن الكتب التي أقصدها التي تعرف طالب العلم بطرق التخريج. فأول ما صنف في هذا كتاب التخريج وأصول الأسانيد الدكتور محمود الطحان، وبعد ذلك انهالت الكتب التي ألفت في طرق التخريج وكلها تحوم حول كتاب الطحان، لكن ما بين مضيف ومستدرك وهلما جرى، من جملتها كتاب طرق تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للدكتور عبد المهدي عبد الهادي، وللشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى كتاب مهم قبل الدخول في طرق التخريج وهو أصول التخريج. هذا ليس من طرق التخريج ولكنه يهم طالب العلم قبل أن يلج في فن التخريج. إذا تعرف طالب العلم على طرق التخريج، وهذه بلا شك تحتاج إلى دربة، ولي دورة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى في مكة لمن أراد أن يحضرها في طرق التخريج، وكان في عام 1416 دورة في هذا المسجد، سبحان الله يعني من ذلك التاريخ ذكرني يعني لما رأيته، كان هنا دورة في أصول في طرق التخريج أيضا لي، وهي التي فرغها بعض طلبة العلم وطبعها في كتاب. إذا تعرف طالب العلم على هذا فإنه ينبغي له بعد ذلك أن يكرس جهده في محاولة تنمية قدراته. كيف؟ يعني بعد هذه الحصيلة والقراءة والمطالعة والحفظ إذا استطاع أن يحفظ، فإنني أنصح طالب العلم أن يعمد إلى كتب التخريج ويسلك حذوها، فيعمد إلى حديث من الأحاديث فيخرجه بنفس الطريقة، وليأخذ حديثا مما خرج في بعض هذه الكتب، وإن استفاد من الطريقة المتأخرة سواء عند الشيخ الألباني أو بعض طلبة العلم الذين يخرجون الأحاديث وهم من المعروفين بتمكنهم فهذا أجود وأحسن، فيخرج ذلك الحديث الذي خرجه غيره ممن يثق هو بعلميته، ثم بعد ذلك يوازن يقارن تخريجه بذاك التخريج، فسيكتشف أخطاءه في البداية فيعالج هذه الأخطاء ثم يعيد الكرة، ليس في ذلك الحديث بل في حديث آخر، ثم يقارن أيضا ثم ينظر الفرق بين تخريجه وتخريج من هو أمكن منه، فسيجد أن دائرة الأخطاء قد ضاقت، ثم يكرر هذا ثالثة ورابعة وهلم جرى، فطالب العلم بهذه الصفة بإذن الله سيحصل على خير كثير. نعم إن كان هناك معلم ومرشد له من المتمكنين في التخريج يطلعه عليه ويصوبه فهذا بلا شك أنه أحسن، لكن إن لم يوجد لأن بعض المشايخ طلبة العلم تضيق أوقاتهم، فباستطاعته هو أن ينمي مداركه بهذه الطريقة التي أشرت إليها، وقد كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يشجعنا بهذه الطريقة، وأذكر أنه رحمه الله كان كلفني بتخريج حديث أنس رضي الله تعالى عنه، هذا أول تخريج قمت به، كلفني به الشيخ أذكر ذلك تقريبا في عام 1401، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه في ختم القرآن، كان أنس رضي الله تعالى عنه إذا ختم القرآن جمع أهله وولده ودعا لهم، فلما سئل الشيخ قال أظن الحديث صحيح من يقوم فكلفني بالتخريج فخرجته له ودرست إسناده، وكان كما قال الشيخ رحمه الله تعالى أن الحديث صحيح موقوفا على أنس رضي الله تعالى عنه. فمثل هذا هو الذي تتنمى به مدارك طالب العلم، وأكدت في بداية كلامي على ضرورة تعرف طالب العلم على مناهج المؤلفين، ينبغي أن يعرف كيف رتب الإمام أحمد مسنده، كيف رتب البخاري صحيحه، كيف يستطيع الوصول أو نعم كيف يستطيع تخريج الحديث من صحيح البخاري، كيف يستطيع تخريجه من مسند الإمام أحمد، هذا له طريقة وهذا له طريقة. كذلك أيضا يتعرف مثلا على كتاب تحفة الأشراف، كيف يستطيع التعامل معها، كيف يستطيع الاستفادة منها، هذه لها مفاتيحه. وكنت قبل أيام في المنطقة الشرقية وتكلمت على هذا، وأخبروني بأنهم نزلوا هذه المقاطع في موقع طريق الإسلام لمن أراد أن يستفيد يعني في التخريج، وبعضه معروض على الشاشة عبر البروجكتر، فمن أراد الاستفادة من هذا فليعمد إليه. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما أدري إن كان فيه وقت يتسع للأسئلة يا أخي ولا انتهى الوقت. الأمر عائد لكم. نجيب على الأسئلة. طيب تفضل. والله لا يحضرني اسمه، لعلك إن شاء الله تتصل بالهاتف أو ترسل لي رسالة وأذكر لك اسمه إن شاء الله. أحد الإخوة يقول: ما رأيك في كتاب فتح البر في الترتيب الفقهي للتمهيد لابن عبد البر للشيخ المغراوي؟ نعم، هو بالنسبة للتمهيد ترتيبه عسر، لأن ابن عبد البر رحمه الله تعالى رتب التمهيد على شيوخ الإمام مالك، ورتب هؤلاء الشيوخ على حروف المعجم على ترتيب المغاربة. ترتيب المغاربة يختلف عن ترتيب المشارقة. لكن ما الذي أدراني أن هذا الحديث رواه الإمام مالك مثلا عن يحيى بن سعيد الأنصاري أو عن الزهري حتى أذهب إليه؟ ثم إذا جئت مثلا للزهري، الزهري أحاديث الإمام مالك عن الزهري كثيرة، أين سأجد هذا الحديث في التمهيد؟ فكان رحمة الله تعالى عليه اجتهد هذا الاجتهاد الذي وعر به الطريق على طلبة العلم، ولذلك عمد بعض المحترفين لإعادة ترتيب التمهيد، فرتبه الشيخ المغراوي. وترتيب الشيخ المغراوي لم يسلك فيه ترتيب الموطأ. كنت كلمته وقلت له رتبته على ترتيب الموطأ لكان أجود، لكن هو اجتهد جزاه الله خيرا فرتبه ترتيبا من تلقاء نفسه. كذلك أيضا ما اسم الشيخ اللي أكمل أضواء البيان؟ نعم، الشيخ عطية محمد سالم رحمة الله تعالى عليه رتب أيضا التمهيد لابن عبد البر على ترتيب الموطأ وهذا أجود. وتوجد الآن الطبعة التي بإشراف الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي أمين رابطة العالم الإسلامي، وجمع شروح الموطأ كلها في هذا. وفي ذاكرتي إن تخطي الذاكرة أن التمهيد فيها مرتب على أبواب الموطأ، فهذا يعني من الكتب التي يمكن تكون أجود لأنه جمع شروح الموطأ كلها في مؤلف واحد. مطبوع؟ نعم الكتاب مطبوع. هل يمكن أن يقال إن هذه المنهجية لمن ابتدأ الطلبة صغيرا؟ نعم، لمن ابتدأ الطلبة صغيرا ثم تسلسل بعد ذلك. هل هذه المنهجية مطبوعة أو موجودة على الشبكة؟ لا والله، يعني مثل ما سمعتم يعني. ما رأي فضيلتكم في موضوع الزواج وطالب العلم؟ يعني قصده يمكن يعني هل يعرقل الطلب؟ أقول الزواج إن شاء الله خير وبركة، وربما تزوج طالب العلم طالبة علم تعينه إن شاء الله في هذا الطريق، فيكون كل منهما يعين الآخر بالبركة إن شاء الله، تساعده في المذاكرة وتسمع له أيضا ويسمع لها. يقول: طالب سريع الحفظ سريع النسيان. والله هذه مشكلة. يستعين الله، يدعي الله جل وعلا و يعالج نفسه بكثرة الحفظ إن شاء الله تعالى. إذا كرر الحفظ فإنه إن شاء الله تعالى يرسخ. يمكن أن الأخ يريد أنه منذ أن حفظ أول وهلة يريد لهذا الحفظ أن يبقى، لا، الحفظ يحتاج إلى تثبيت، فيعني اجعل لصق لهذا الحفظ بدوام التكرار. في أغلب الجامعات عندما يأتي الطالب إلى كلية الحديث مقرراته تكون من كتب ذكرتموها في المطولات، فما نصيحتكم للطلاب؟ هم بطبيعة الحال على أساس أن طالب العلم ما وصل إلى المرحلة الجامعية إلا وهو قد أخذ مراحل قبل ذلك في المرحلة الابتدائية والمتوسطة ثم الثانوية وهكذا، فنعم المطولات تتناسب مع المرحلة الجامعية. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.